الرسول، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وكان الأنبياء من قبله يبعثون إلى قومهم خاصة، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أرسل أيضا إلى الجن، فهو رسول الثقلين الإنس والجن. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أتاه النبأ والوحي من السماء، والرسول أخص من النبي، وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والأمي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان نبيكم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقيل الأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. لا يعجز الله الذي إن قال كن للشيء كان، أمر الرمال فأطلعت صحراء يثرب أقحوان، للرسل آيات وهذا الطفل آيته البيان. الروح يملي ما يترجمه ونعم الترجمان، بالضاد آذن ربه فتخلدت لغة الأذان، فهدى الأعارب ذلك الأمي بالسور الحسان. الشفيع والمشفع صلى الله عليه وسلم. الشفيع والمشفع صلى الله عليه وسلم أطلق عليه في الآثار المدونة، واتصف بهما بإجماع الأمة. ومعنى الشفيع يحتمل أن يكون بمعنى الشافع في الخلائق عند رب العزة، وعدل عن ذلك للمبالغة والكرامة لعظيم شفاعته يوم القيامة. ويحتمل أن يكون الشفيع بمعنى المشفع الذي قبل الله جل جلاله شفاعته وأجاب طلبته وأبان منزلته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أما إنها ليست للمؤمنين المتقين، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها، ويبقى منبري لا أجلس عليه، أو قال لا أقعد عليه، قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة، وتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: يا محمد، ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب، عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى أن مالكا خازن النار ليقول: يا محمد، ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. والشفاعات التي فضل الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومقاماته فيها عظيمة، منها شفاعته لمن وجب عليه العذاب ودخل النار من أهل التوحيد، فيخرج منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم ألا يدخلوها، فيردون بشفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الجنة دار القرار. ومنها شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة شفاعته العظمى العامة لجميع الخلائق من هول المحشر، التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. عند ذلك لا تجد الأمم شافعا لها لبدء الحساب حتى يريحهم من مقامهم في الموقف إلا من ادخره الله عز وجل رحمة للعالمين ونعمة عظيمة عميمة للخلائق أجمعين. ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة أيضا شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وذلك حين يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح باب الجنة. يا صفوة الله، قد أصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل: قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل: قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي.